بسم الله الرحمن الرحيم. الخطيب البغدادي مع كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو كتاب في الحديث والتربية. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المشهور بالخطيب البغدادي، المولود ببغداد سنة 92 و300 الهجرة، وصلنا من كتبه مجموعة طيبة، بعضها مخطوط وبعضها الآخر مطبوع ومتداول. وقد ذكر الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء هذه الكتب حين ترجم للخطيب البغدادي، وقد أحصاها غيره كذلك. من هذه المصنفات المطبوعة للخطيب البغدادي كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وموضوع هذا الكتاب الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها طالب الحديث النبوي والمحدث الذي يقوم بتبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخلاق وآداب مستمدة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من سيرة أصحابه رضي الله عنهم، ثم من جاء بعدهم من التابعين والأئمة والمحدثين رحمهم الله جميعا. ويبدو أن كتابه هذا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع هو أوسع كتب الخطيب البغدادي في هذا الفن، لأنه ألف كتبا أخرى تناول فيها جزئيات من هذه الآداب والأخلاق. فهو في كتابه اقتضاء العلم العمل أكد ضرورة اقتران العمل بالعلم، وفي كتابه تقييد العلم توصل فيه إلى الرخصة بالكتابة مع أهمية الكتب وفوائدها، وفي كتابه الرحلة في طلب الحديث ذكر فيه وجوب الرحلة في طلب الحديث، وقد كانت هذه الرحلة شعار المحدثين وقد جاءت رحلاتهم بخير كثير. والخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث يبين فيه مناقب ومراتب ومحاسن أهل الحديث، وفي كتابه نصيحة أهل الحديث يقدم مجموعة من النصائح للتفقه بالحديث النبوي ودرايته إلى جانب حفظه وروايته. كل هذه المؤلفات إنما تناولت جانبا من جوانب أخلاق وآداب المحدث وطالب الحديث معا. ثم صنف الخطيب البغدادي كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ليستوعب هذا كله، بل ويأتي بإضافات كبيرة ليصبح بعد ذلك كتابه فعلا جامعا لأخلاق الراوي وآداب السامع، وليغدو المنهل الذي يستقي منه العلماء الذين جاءوا بعد الخطيب البغدادي. وقد قام بتحقيق هذا الكتاب، كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، اثنان. أما الأول فهو الدكتور محمد رأفت سعيد، ونشرت هذه الطبعة في عام 1401 والموافق لعام 1981، وقد نشرته مكتبة الفلاح بالكويت. أما المحقق الآخر فهو الدكتور محمود الطحان، وقد نشرت طبعته مكتبة المعارف بالرياض عام 1400 هجرية الموافق لعام 1983 للميلاد. وكان يود المرء أن يقوم بتحقيق الكتاب شخص واحد فقط، رغبة في عدم إهدار الطاقات وتوجيها لها للقيام بتحقيق كتب أخرى للخطيب البغدادي لا زالت في عالم المخطوطات وتنتظر أيدي الباحثين لنقلها إلى عالم المطبوعات. وقد أشار المحقق الأول الدكتور محمد رأفت سعيد في مقدمته إشارة لطيفة إلى قيمة الكتاب العلمية فقال: لقد صار كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع مرجعا أساسيا لكل من أراد أن يتحدث في موضوع الأخلاق والآداب عند العلماء والطلاب، لأنه فريد ومتكامل في موضوعه. وإذا كان لدى الباحثين في علم النفس الآن فرع يسمى بعلم النفس التعليمي يقوم على استقراء أحوال المتعلمين والمعلمين في قاعات الدرس ويسترشد الباحثون في ذلك بنظريات غير إسلامية، فكيف يكون الحال لو وقف المتخصصون في ذلك على استقراء الخطيب لعملية التعليم والتعلم في القرون الأربعة الأولى، مسترشدا في استقرائه هذا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المحقق الآخر في تعريفه بكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع فقال: هذا الكتاب فريد في بابه، قيم في موضوعه، فقد استوفى فيه الخطيب ما ينبغي للمحدث وطالب الحديث أن يتحليا به من الآداب والواجبات والأصول التي تقتضيها صنعة الحديث، بل أفاض في ذلك وجمع فأوعى ولم يبقي زيادة لمستزيد. والحقيقة التي لا مرية فيها أن الكتاب يشفي موضوعه كل من أراد النهاية في هذا البحث والوصول إلى أعماق هذا الموضوع. ولا غرابة في ذلك، فالخطيب هو فارس هذا الميدان وإمام أهل الحديث في هذا الشأن، وكل من أتى بعده فمن كتبه يغترف ومن معينه الفياض يرتشف. ورحم الله الحافظ أبا بكر ابن نقطة الحنبلي حين قال: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. قسم الخطيب البغدادي كتابه هذا إلى 10 أجزاء، وكل جزء يندرج تحته مجموعة من الأبواب. فبدأ الكتاب بذكر الأحاديث والآثار الدالة على طلب الحديث النبوي، مصحوبا بالنية والخلق والآداب التي وجه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليها السلف الصالح، ثم بيّن للطالب الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها مع المحدث، ثم بيّن الخطيب البغدادي كيفية الحفظ وتدوين الأحاديث، ثم انتقل إلى بيان أخلاق الراوي وآدابه وما ينبغي له أن يقوم باستعماله مع أتباعه وأصحابه، ومشيرا إلى لباسه وهيئته ومشيه وجلوسه إلى غير ذلك. وهكذا ينتقل بك الخطيب من باب في أدب السماع إلى باب في أدب السؤال إلى باب الحفظ وكيفيته وإلى باب تدوين العلم وصوره وآلاته. وقد ختم الخطيب البغدادي كتابه بباب قطع التحديث عند كبر السن مخافة اختلاط الحفظ ونقصان الذهن. وقد سلك الخطيب البغدادي في كتابه هذا مسلكا علميا رائعا، فهو يأتي بالموضوع الذي يود بيانه، ثم يسوق الأدلة والشواهد بالسند المتصل إلى أصحابها ورواتها، ثم يأتي بخلاصة لما جاء في الموضوع. فانظر إليه في الباب الأول مثلا وهو يحدثك عن النية في طلب الحديث، إذ يقول: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، وأن يكون قصده بذلك وجه الله تعالى. ثم يؤيد الخطيب هذا بحديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنية أو بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة، وكذلك رواه الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. ثم يذكر قولا لبعض المحدثين يقول فيه: من طلب هذا العلم لله تعالى شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض أي حطام الدنيا، وطريقا إلى أخذ الأعواض أي الأموال، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. ثم يسوق الأحاديث بأسانيدها وأقوال العلماء، وهذا شأنه في كل الكتاب. إن هذا الكتاب كما ذكر الدكتور الطحان يصلح أن يكون مصدرا من مصادر أصول التدريس وعلم التربية كما يسمونه اليوم، لأنه اشتمل على كل ما ينبغي أن يفعله المدرس من الأدب والسلوك والتحضير وما إلى ذلك من واجبات المدرس، كما اشتمل من ناحية ثانية على كل ما ينبغي أن يتحلى به الطالب من الآداب والسلوك تجاه أستاذه وتجاه دروسه من المذاكرة والجد والحرص وغيره، كل ذلك بطريقة معقولة صحيحة وموافقة لما جاء به الشرع الحكيم. وإني أرى أن يلفت نظر المسؤولين عن المناهج والبرامج إلى أهمية موضوع هذا الكتاب في علم أصول التدريس والتربية، لعلهم يقررونه في قسم تخصص التدريس والتربية، ولا سيما قسم العلوم الشرعية. وأرى أن يكون في عداد الكتب التي تدرس الآن سعيا وراء تأصيل المفاهيم التربوية الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.